من كل اللي فضلك أمنك وقت الخوف ما يضلك أكتر ناس على راحتك تعوش إيوالي اتقفلت كم مرة في وشك كم واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت بدعوتهم خدوا بإيدي ضلك من كل اللي فضلك أمنك وقت الخوف ما يضلك أكتر ناس على راحتك تعبوا شقيوا عليدي اتقفلت كم مرة في وشك كم واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت بدعوتهم خدوا بإيدي الآخر بدعواتهم الحضن ده أول دي لا يمكن تتعوض بناس تانين عايزينك تبقى أحسن منهم شايفين في سعادتك سعادتهم لو دول مش أغلى الناس عندك مين الغالي في الآخر بدعوتهم.